وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وواصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما أنزه نفسي عن إرادة السوء، وما أردت بذلك تزكية نفسي، لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى ما تشتهيه وصعوبة كفها عنه، إلا من رحمه الله من النفوس فعصمها من الأمر بالسوء. إن ربي غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف وعلمها: جئوني به أجعله خالصا لنفسي، فجاءوه به، فلما كلمه وتبين له علمه وعقله قال له: إنك يا يوسف قد صرت اليوم عندنا صاحب مكانة وجاه ومؤتمنا. قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال يوسف للملك: ولني على حفظ خزائن المال والأقوات في أرض مصر، فإني خازن أمين ذو علم وبصيرة بما أتولاه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. هو كما مننا على يوسف بالبراءة والخلاص من السجن، مننا عليه بالتمكين له في مصر ينزل ويقيم في أي مكان شاء، نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من عبادنا، ولا نضيع ثواب المحسنين، بل نوفيهم إياه كاملا غير منقوص. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولثواب الله الذي أعده في الآخرة خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وقدم إخوة يوسف إلى أرض مصر ببضاعة لهم، فدخلوا عليه فعرف أنهم إخوته ولم يعرفوا أنه أخوهم لطول المدة وتغير هيئته، لأنه كان صبيا حين رموه في البئر. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرة والزاد قال بعد أن أخبروه أن لهم أخا من أبيهم تركوه عند أبيه: جئوني بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير، ألا ترون أني أكمل الكيل ولا أنقصه وأنا خير المضيفين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فإن لم تجئوني به تبين كذبكم في دعواكم أن لكم أخا من أبيكم، فلن أكيل لكم طعاما ولا تقربوا بلدي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فأجابه إخوته قائلين: سنطلبه من أبيه ونجتهد في ذلك، وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

قال لهم: قد علمتم ما فعلتم بيوسف وشقيقه حين كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فتفاجأوا وقالوا: أئنك أنت يوسف؟ قال لهم يوسف: نعم أنا يوسف، وهذا الذي ترون معي أخي الشقيق، قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر، إنه من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصبر على البلاء فإن عمله من الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين بل يحفظه لهم. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به: تالله لقد فضلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمال، ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقبل يوسف اعتذارهم وقال: لا لوم عليكم اليوم، يقتضي عقابكم ولا توبيخ، أسأل الله أن يغفر لكم وهو سبحانه أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فأعطاهم قميصه لما أعلموه بما آل إليه بصر أبيه، وقال: اذهبوا بقميصي هذا فاطرحوه على وجه أبي يعود له بصره، وأحضروا إلي أهليكم كلهم. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما خرجت القافلة منطلقة من مصر وفرقت العامر منها، قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن عنده في أرضه: إني لأشم رائحة يوسف لولا أنكم تجهلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم: هذا شيخ خرف يقول ما لا يعلم. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال من عنده من ولده: والله إنك لا تزال في توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية رؤيته ثانية. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فلما جاء المخبر بما يسر يعقوب ألقى قميص يوسف على وجهه فصار بصيرا، عندئذ قال لأبنائه: ألم أقل لكم إني أعلم من لطف الله وإحسانه ما لا تعلمونه أنتم؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب عليه السلام عما فعلوه بيوسف وأخيه: يا أبانا اطلب من الله المغفرة لذنوبنا السابقة، إنا كنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه بيوسف وشقيقه. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال لهم أبوهم: سوف أطلب لكم المغفرة من ربي، إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وخرج يعقوب وأهله من أرضهم قاصدين يوسف في مصر، فلما دخلوا عليه ضم إليه آباه وأمه وقال لإخوته وأهلهم ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين لا يصيبكم فيها أذى. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه وحياه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود، وكان سجود تشريف لا عبادة تحقيقا لأمر الله كما في الرؤيا. لذا قال يوسف عليه السلام لأبيه هذه التحية بالسجود لي منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وقصصتها عليك، قد صيرها ربي حقا بوقوعها، وقد أحسن إلي ربي حين أخرجني من السجن وحين جاء بكم من البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف في تدبيره لما يشاء إنه هو العليم بأحوال عباده الحكيم في تدبيره. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم دعا يوسف ربه فقال يا رب قد أعطيتني ملك مصر وعلمتني تعبير الرؤى، يا خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق، أنت متولي جميع أموري في الحياة الدنيا ومتولي جميعها في الآخرة، اقبضني عند انتهاء أجلي مسلما وألحقني بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس الأعلى من الجنة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه إليك أيها الرسول لم يكن لك علم به إذ لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على إيقائه في قعر البئر ودبروا ما دبروا من الحيلة، ولكن أوحينا إليك ذلك. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت أيها الرسول كل جهد ليؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. ولو عقلوا لآمنوا بك، لأنك لم تطلب منهم أيها الرسول على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه ثوابا، فليس القرآن إلا تذكيرا لجميع الناس. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكثيرة هي الآيات الدالة على توحيده سبحانه مبثوثة في السماوات وفي الأرض يمرون عليها وهم عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون لا يلتفتون إليها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، ويدعون أن له ولدا سبحانه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في الدنيا تغمرهم وتضللهم لا يستطيعون دفعها، أو تأتيهم الساعة فجأة وهم لا يحسون بإتيانها فيستعدوا لها فلذلك لم يؤمنوا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أيها الرسول لمن تدعوه، هذه طريقي التي أدعو الناس إليها على حجة واضحة، أدعو إليها أنا، ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي واستنى بسنتي، وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، ولست من المشركين بالله، بل أنا من الموحدين له سبحانه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ وما بعثنا من قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر لا ملائكة، نوحي إليهم كما أوحينا إليك، من أهل المدن لا من أهل البوادي، فكذبتهم أممهم فأهلكناها، أفلم يسر هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين من قبلهم فيعتبروا بهم، وما في الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنيا، أفلا تعقلون أن ذلك خير فتتقوا الله بامتثال أوامره، وأعظمها الإيمان، وباجتناب نواهيه، وأكبرها الشرك بالله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعداءهم ولا نعاجلهم العقوبة استدراجا لهم، حتى إذا تأخر إهلاكهم ويئس الرسل من هلاكهم وظن الكفار أن رسلهم قد كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبين وإنجاء المؤمنين، جاء نصرنا لرسلنا ونجي الرسل والمؤمنون من الهلاك الواقع على المكذبين، ولا يرد عذابنا عن القوم المجرمين عندما ننزله بهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصص الرسل وقصص أممهم وفي قصة يوسف وإخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول السليمة، ما كان القرآن المشتمل على ذلك كلاما مختلقا مكذوبا على الله، ولكن كان تصديقا للكتب السماوية المنزلة من عند الله، وتفصيلا لكل ما يحتاج إلى تفصيله من الأحكام والشرائع، وإرشادا لكل خير، ورحمة لقوم يؤمنون به، فهم الذين ينتفعون بما فيه. سورة الرعد مدنية. من مقاصد السورة الرد على منكر الوحي والنبوة ببيان مظاهر عظمة الله. التفسير. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذه الآيات الرفيعة في هذه السورة والقرآن الذي أنزله الله عليك أيها الرسول هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به عنادا وتكبرا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون دعائم تشاهدونها، ثم علا وارتفع على العرش علوا يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل، وذلل الشمس والقمر لمنافع خلقه، كل من الشمس والقمر يجري لأمد محدد في علم الله، يصرف سبحانه الأمر في السماوات والأرض بما يشاء، يبين الآيات الدالة على قدرته رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامة فتستعدوا له بالعمل الصالح. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو سبحانه الذي بسط الأرض وخلق فيها جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بالناس، وجعل فيها أنهارا من ماء لتسقي الناس ودوابهم وزروعهم، ومن كل أنواع الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والأنثى في الحيوان يلبس الليل النهار فيصير مظلما بعدما كان منيرا. إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع الله ويتأملون فيه، فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة والبراهين. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض بقاع متقاربة وفيها بساتين من أعناب وفيها زرع ونخلات مجتمعة في أصل واحد ونخلات منفردات بأصلها، تسقى هذه البساتين وتلك الزروع بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الطعم وغيره من الفوائد رغم تجاورها وسقيها بماء واحد، إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون لأنهم هم الذين يعتبرون بذلك. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تتعجب أيها الرسول من شيء فأحق ما تتعجب منه تكذيبهم بالبعث وقولهم احتجاجا لإنكاره، فإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية نخرة أنبعث ونعاد أحياء؟ أولئك المنكرون للبعث بعد الموت الذين كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى، وأولئك توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة، وأولئك هم أصحاب النار وهم فيها ماكثون أبدا لا يلحقهم فناء ولا ينقطع عنهم العذاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلك أيها الرسول المشركون بالعقوبة ويستبطئون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي قدرها الله لهم، وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم من الأمم المكذبة، فلما لا يعتبرون بها؟ وإن ربك أيها الرسول لذو تجاوز للناس مع ظلمهم، فلا يعاجلهم بالعقاب ليتوبوا إلى الله، وإنه لقوي العقاب للمصرين على كفرهم إن لم يتوبوا. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا بالله تماديا في الصدود والعناد، هل أنزل على محمد آية من ربه مثلما أنزل على موسى وعيسى؟ إنما أنت أيها الرسول منذر تخوف الناس من عذاب الله، وليس لك من الآيات إلا ما أعطاك الله، ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق ويدلهم عليه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، يعلم كل شيء عنه، ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة وصحة واعتلال، وكل شيء عنده سبحانه مقدر بمقدار لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه، وعالم كل ما تدركه حواسهم، العظيم في صفاته وأسمائه وأفعاله، المستعلي على كل مخلوق من مخلوقاته بذاته وصفاته. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعلم السر وأخفى، يستوي في علمه من أخفى منكم أيها الناس القول ومن أعلنه، ويستوي في علمه كذلك من هو مستتر بظلمة الليل عن أعين الناس ومن هو ظاهر بأعماله في وضح النهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال له سبحانه وتعالى ملائكة يعقب بعضهم بعضا على الإنسان فيأتي بعضهم بالليل وبعضهم بالنهار يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب الله لهم منعها عنه ويكتبون أقواله وأعماله إن الله لا يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم حتى يغير ما بأنفسهم من حال الشكر وإذا أراد الله سبحانه بقوم هلاكا فلا راد لما أراده وما لكم أيها الناس من دون الله من متول يتولى أموركم فتلجأوا إليه لدفع ما أصابكم من بلاء هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم أيها الناس البرق ويجمع لكم به الخوف من الصواعق والطمع في المطر وهو الذي ينشئ السحاب المثقل بماء المطر الغزير ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويسبح الرعد ربه تسبيحا مقرونا بحمده سبحانه وتسبح الملائكة ربها خوفا منه وإجلالا وتعظيما له ويرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته فيهلكه والكفار يخاصمون في وحدانية الله والله شديد الحول والقوة فلا يريد شيئا إلا فعله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد والأصنام التي يدعوها المشركون من دونه لا تستجيب دعاء من يدعوها في أي مسألة وما دعاؤهم لها إلا مثل عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب منه وما الماء بواصل إلى فيه وما دعاء الكافرين لأصنامهم إلا في ضياع وبعد عن الصواب لأنها لا تملك لهم جلب نفع ولا دفع ضر ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في السماوات ومن في الأرض يستوي في ذلك المؤمن والكافر غير أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعا وأما الكافر فيخضع له كرها وتملي عليه فطرته ألا يخضع له طوعا وله ينقاد ظل كل ما له ظل من المخلوقات أول النهار وآخرة قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل أيها الرسول للكفار الذين يعبدون مع الله غيره، من خالق السماوات والأرض ومدبر أمرهما؟ قل أيها الرسول، الله هو خالقهما ومدبر أمرهما، وأنتم تقرون بذلك. قل أيها الرسول لهم، أفاتخذتم لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين لا يستطيعون جلب نفع لأنفسهم ولا كشف ضر عنها، فأنى لهم أن يستطيعوا ذلك لغيرهم؟ قل لهم أيها الرسول، هل يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة والمؤمن الذي هو البصير المهتدي؟ أم هل يستوي الكفر الذي هو ظلمات والإيمان الذي هو نور؟ أم جعلوا لله سبحانه شركاء معه في الخلق، خلقوا مثل خلق الله، فاختلط عندهم خلق الله بخلق شركائهم؟ قل لهم أيها الرسول، الله وحده هو خالق كل شيء، لا شريك له في الخلق، وهو المنفرد بالألوهية الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، الغالب على كل شيء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ضرب الله مثلا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء مطر نازل من السماء حتى سالت به الأودية، كل حسب حجمه صغرا وكبرا، فحمل السيل الغثاء والرغوة مرتفعا فوق الماء. وضرب مثلا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما يتزين الناس به، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. بمثل هذين المثلين يضرب الله مثل الحق والباطل، فالباطل مثل الغثاء والزبد الطافي على الماء، ومثل ما ينفيه صهر المعدن من الصدأ، والحق مثل الماء الصافي الذي يشرب منه وينبت الثمار والكلأ والعشب، ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع الناس به، كما ضرب الله هذين المثلين. يضرب الله الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة، والكفار الذين لم يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في الأرض من أنواع المال ولهم مثله مضافا إليه لبذلوا كل ذلك فداء لأنفسهم من العذاب. أولئك الذين لم يجيبوا دعوته يحاسبون على سيئاتهم كلها، ومسكنهم الذي يأوون إليه جهنم، وساء فراشهم ومستقرهم الذي هو النار.